صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أحب أن أعلن لكم عن بدء مسابقة أفضل تصميم لشعار النادي لهذا العام، وسيتم استقبال مشاركات الأعضاء حتى الخميس القادم. إنه شيء رائع، سأشترك بهذه المسابقة. هل ستشترك أنت الآخر يا خالد؟ أنا لا أجيد استخدام جهاز الكمبيوتر ولن أشترك بها. ولكن أمامنا فرصة أسبوع كامل لنتعلمه ونصمم هذا الشعار. كلامك غير صحيح، فأنا لا أستطيع تعلم الحاسب الآلي وبرامجه في أسبوع واحد. أنا أستطيع ذلك، فأنت تعلم جيدا أنني أتمنى أن أصبح في المستقبل مهندسا في الحاسب الآلي. لن تستطيع وستفشل في ذلك، وستفقد أسبوعا كاملا من اللعب والمرح. دعك من كل هذا. هل صديقي خالد كلامه صحيح؟ وحقا أنا لا أستطيع تعلم استخدام الحاسب الآلي في أسبوع. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. كلام صديقي خالد صحيح، فأنا لا أستطيع تعلم الحاسب الآلي، فهو جهاز صعب جدا في استخدامه. باسل، باسل. خبر سعيد، لقد وافق أبي على شراء جهاز حاسب آلي لنا عندما علم بخبر مسابقة النادي. وما السعادة في ذلك؟ ألم تكن تطمح في تعلمه والاستفادة من إمكاناته الكثيرة؟ لم أعد أريد، فأنا لا أستطيع ذلك. وماذا عن مسابقة أفضل تصميم لشعار النادي؟ ألن تشترك بها كما قلت؟ ولماذا أتعب نفسي؟ وأنا أعلم جيدا أنني سأفشل في النهاية ولن أصمم شيئا. ستخسر الكثير والكثير بسبب عدم ثقتك بنفسك وبقدراتك، وأول شيء ستخسره جائزة المسابقة. إنها جائزة مثل أي جائزة. لا يا باسل، ليست جائزة مثل أي جائزة. لقد علمت أن هذه الجائزة هي شيء تريده بشدة. لا تقول الجائزة دراجة. بالفعل هي دراجة، ولكني لا أستطيع أن أفعل شيئاً. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. إنني حقاً لا أستطيع تعلم الحاسب الآلي، ولكني سأحاول ذلك لمرة واحدة فقط، وإذا فشلت فلن أجرب ثانية. سأحاول الآن. لقد فشلت ولم أستطع أن أصمم شعار المسابقة، ولم يتبقى سوى يومين. إنه أمر صعب للغاية، علي ترك هذا الأمر. كيف حالك أيها البطل الهمام؟ ها، هل انتهيت من تصميم شعار المسابقة؟ للأسف يا أبي، حاولت مرة وفشلت، وأظن أنني غير قادر على إنجاز هذا الأمر. لقد أحضرت لك هذا الجهاز يا بني لمعرفتي بطموحك أن تصبح متخصصا في أحد الأيام بعلوم الحاسب الآلي، ولتحقيق هذا الهدف يجب عليك الصبر والمحاولة دائما. أنت تفتقد إلى ثقتك بنفسك والتحلي بالصبر، ويجب أن تعلم جيدا أن أعظم علماء هذا العالم لم يحققوا النجاح إلا بعد فشلهم في الكثير من المرات. آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. لماذا لا أحاول؟ أي إنسان يريد شيئاً لا بد أن يتحدى الصعاب من أجله، وأنا لدي ثقة كبيرة في نفسي بقدرتي على تعلم الحاسب الآلي وتصميم هذا الشعار. فأنا لم أولد ماهراً في الرسم، بل تعلمته وبالممارسة أتقنته. ها قد أحضرت لك الحاسب الآلي لتستطيع أن تتعلم برامجه بسرعة دون الذهاب إلى أي مكان آخر وتضيع وقتك. شكرا لك يا أبي، وأنا الآن سأبدأ طريقي نحو عالم الحاسب الآلي. باسل، لقد تأخر الوقت كثيرا، ألن تنام؟ حاضر يا أمي، ولكني أريد أن أنتهي من هذا البرنامج. وفقك الله يا ولدي. باسل، تعال لترى ماذا أحضرت لك. كتاب كيف تصنع شعارا باحتراف؟ إنه حقا هدية رائعة، شكرا لك يا أمي. سنعلن لكم اليوم عن الفائز بمسابقة أفضل شعار للنادي هذا العام. الفائز هو باسل عبد العزيز. الحمد لله، الحمد لله. بالفعل يمكننا أن نفعل أي شيء نريده بالطموح والإصرار. هي إنه الحل المناسب. هي من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي.